إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 18 من هذه الدروس التي نعنى فيها بشرح كتاب الرقاق للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله، والذي يوافق يوم الثلاثاء 24 من شهر جماد الآخرة، والذي يصادف 18 من شهر فبراير سنة 2020. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طبعا لعلكم تابعتم الحملة التي حملت علي في الأسبوع الماضي، حتى يعني صار أغلب التعليقات على هذه الفراء التي ألصقت لي. والحقيقة الحملة لها جانبان، جانب شخصي وجانب علمي، وأنا بكل أسف مضطر أن أبين حقيقة الأمر. يعني ما سأقوله في الكلام عن نفسي إنما هذا أقوله مضطرا بيانا، وإلا أنا لم أقله أبدا في حياتي ابتداء، ولكن أحيانا كنت أذكر نتفا من حياتي الدعوية في أثناء المحاضرات حتى بتكون ليتفكى الناس بها، يعني كانت بتكون طريفة. أربعة من المذيعين تكلموا عني ويتفاوتون في سوء الأدب، هم يتفاوتون، في واحد منهم سيء جدا يعني، وبعدين يعني واحد في القمة وثلاثة في القاع أو تحتيه يعني. قال أحدهم وهو يعرفني للجماهير إن أنا مرشد سياحي، يعني هو يقول يعني يريد أن يقول هو مجرد مرشد سياحي إذا دخله في الدين. مرشد سياحي فعلا سنة 1979، سنة تخرجي من تخرجي في الجامعة، بعض إخواني الذين سبقوني بدفعة يعني قال لي ده المرشد السياحي ده رائع جدا. وكان المرشد السياحي آنذاك بيتقاضى في الشهر 4000 جنيه في 79. فلما أخذني وذهبت ورأيت المنظر تبت، قلت لا أنا لا أصلح في هذا إطلاقا، لأن كانت بدايتي في معرفة ديني سنة 75 76، أول سنة أدخل فيها الجامعة، وكنت بدأت يعني أقرأ قراءة شاب صغير ليس له شيخ ولا يعرف حاجة اسمها شيوخ ولا حاجة اسمها علوم شرعية ولا كلام، لكن كنت أحب ديني فكنت أقرأ المعاصرين، خالد محمد خالد والمنفلوطي والرافعي والحاجات الأدبية، لأن رجل لم يدلني أحد على هذا العلم يعني. لكن كانت بدايتي سنة 75 ل 76، فكنت بدأت يعني أعرف بالترقي، كل يوم أعرف حاجة كل كده. أول ما شفت هذا المنظر في الإرشاد السياحي قلت أنا لا أصلح في هذا، فأنا ليس لي عمر في الإرشاد السياحي، وأنا آنذاك كنت شابا، وتعرف يعني 4000 جنيه يعني سنة 79 سوى كام؟ قد سويت 100,000 جنيه النهارده، تمام؟ فأنا ما عملت في الإرشاد السياحي في حياتي إلا يوم واحد اللي رحت عشان أطلع على يعني هذا الأمر وتركت الأمر. أنا في الثانوية العامة إخواتي أطباء وكانوا عايزين نلتحق بالطب عشان إيه أحلام الشباب بقى مستشفى الإخوة بقى ونعمل إيه ده تخصص كذا ده تخصص كذا بتاعتنا. لكن قدر الله ما شاء فعل إن كانت أول سنة لنا اللي هي في الثانوية العامة كانت المستوى الرفيع أول سنة في الثانوية العامة كنت أنا كانت دفعتنا يعني سنة 75 فالمستوى الرفيع أنا خدت في الأستاذ في اللغة العربية لأن من زمان وأنا في سنة أولى إعدادي كنت بكتب شرح لمنتيشي حاجات كده على قدي يعني وأقرأ وأكتب وكده فأخذت اللغة العربية كمستوى رفيع جبت فيها 8 من 10 وبعدين خلاص إذا الرغبة الأولى راحت منك كل الدنيا تستوي فخلاص بدأ إن ننظر في الإيه إخواتي بقى وفي الأولويات رحت كلية الآداب ما عجبنيش آداب المهم في لحظة يأس يعني كان بدون دليل الكليات زمان فقعدت أدور على الكليات والكلام ده لقيت حاجة اسمها الألسن إيه الألسن دي جمع لسان وبتاع من زهقي دخلت كلية الألسن خلاص وأنا يائس بقى والكلام ده فدخلت كلية الألسن قلت أما أشوف إيه يا جماعة الألسن ده قال لي يعني لغات إنجليزي وفرنساوي وإسباني وطليان ولغات شرقية وألماني قلت لا ألف على الأقسام بتاع الكلية عشان أشوف اللي يناسبني رحت قسم إنجليزي على طول أول قسم على أساس العيال إنجليزي وبندي دروس وحاجات زي كده رحت لقيت العيال جاي من معهد بريطاني وجاي من مش عارف مين بيتكلموا انجليزي لبلب وانا تايه في وسطهم واخد بالك وانت عارف اجارك الله من المدرسين اللي كانوا مدرسون انجليزي لا لغه ولا نطق حلو ولا بتاع فاحنا واخدينها بالفواسي كده في الانجليزي فلقيت قلت انجليزي انا هروح في داهيه لو جيت في وسط العيال دول وانا اصلا لما جبت المجموع دهوت واخترت ألسن كمان قال لي انت فاشل وحياتك فاشل وحتى في اختياراتك فاشل فعندي غصة كبيرة جدا أنا مش فاشل حقيقة جواد يجي وكذا مرة يعني مش مش مش لسه يعني مشوار السباق طويل يعني اعترف بقى كليات إنجليزي ما نفعش فرنساوي قلت لي علب لي برضه ألماني طبعا اللي قاعدين كلهم يعرفوا ألماني بس سمعت كلمة نفرت من القسم واحد بيقول له واحد ضزمخ نشت فبقول له ايه ضز مخنشت دي قال لي يعني ولا يهمك قلت له بلا ولا يهمك هي الكلمة اللي عجبها دي وبعدين قعدت أسأل الطلبة قالوا ده صعبة ونشفة ست ألماني رحت طلياني عجبني ولقيت الكلام بتاعه رشيق يعني رفيق يعني كل كلمة تنتهي بحرف متحرك في فلاور مثلا يبقى فلوري كده يعني ايه لازم ايه عايزة واحد رقيق قوي يتكلم يعني قلت حلو افضل كده فاضل قسم واحد بس هدخله بقى عشان ايه يبقى كده عملت اللي عليا والكلام نزلت قسم اسباني احنا كنا زمان في علمونا في الانجليزي نكتب النطق بالعربي بوك به واو كاف تمام فكنا نكتب النطق بالعربي عشان نعرف ايه نقراه هم علمونا كده فاستعنت بالفكره الجهنميه دي على الايه على القصه دي اول ما دخلت المعيد كتب لنا كلمات على السبوره نينيو انيو سينيوريتا سينيور كده انا اكتب سينيور يعني سيد سينيوريتا كده وبعدين الاستاذ يقول لنا حد ينطق كله طبعا ما يتزقش النطق من اول مره عندنا بقى قدام الايه قدام الحكايات كده يقول لي انا دي اقول له نينيو يعني طفل يعني تمام دي انيو يعني سنه سينيوريتا سينيوريتا انت عارفينها يعني تمام برافو عليك انت درست اسباني فين وبتاع قلت له انا بلقط بسرعه وحاجات زي كده وخلاص وركبت الموجه دي ولقيت الطلبه كلهم جايين لي انت ايه ما شاء الله تعرف مش عارف قلت له انت عارف انا مشقط وحاجات زي كده وبتاع نفسي اتفتحت بقى قلت بقى انا هسيب القسم الاسباني اللي الراجل عرفني فيه وكان ايامينا المعيد مش الدكتور اللي يعرف طالب يبقى الغنيمه البارده بقى تمام فضلت في القسم الاسباني اللي قدي هذا ووصلت الحمد لله كنت من ثلاثة الأوائل دايما في الجامعة ورحت إسبانيا في منحة من معهد الثقافة الإسباني سنة 78 وهناك بدأ التزامي وإعفاء لحيتي في إسبانيا ليه؟ لأنه ما عرفتش أقعد فلاح بقى وفجأة راح أوروبا وتعرف أوروبا والرحلة في أوروبا بقى حبست نفسي في البانسيون قلت اقعد بقى احفظ قران وبتاع، كنت ماخد معايا مصحف المعلم، ولم اكمل الرحله بتاعتي خالص لان نفسي يعني قرفت خالص من اسبانيا بسبب الكلام. خلاص اتعينت الحمد لله معيد في الجامعه، ولكن كنت بقى العلوم الشرعيه بدات تتمكن من قلبي، تجري في دمي. فاعمل ايه معيد يعني؟ هترقى اوصل لحد فين يعني؟ يعني استاذ ورئيس قسم ورئيس جامعه، مش ده طلبي. تركت الجامعه، طبعا اهلي يعني خدوا على خاطرهم جدا مني. وبعدين ازاي ده انت كنت هتبقى تتدرج في الوظائف وتبقى ممكن تبقى وزير، ممكن تبقى كده يعني. انا خلاص بقيت زي المسحور. بدات ادرس علم الحديث وعلم اصول الفقه والفقه والكلام ده والتفسير، خلاص بقيت زي المسحور، واحد ساحبني الى حيث لا ادري. تمام؟ برضه مصرين ان هم لازم اكون ناجح، يعني اكون انسان في المجتمع مرموق ومعروف والكلام ده. فقدموني في الاذاعه، البرامج الموجهه، قسم اللغه الاسبانيه. دخلت فعلا وطلعت الاول على دفعتي، كان معايا حوالي 4 5، عايزين واحد اسباني وثلاثة برتغال. خدوني انا في الاسباني عشان كان مستواهم متميز شويه، وبدات في الاذاعه. في الاذاعه ما قعدت في مكتب في 4 متبرجات، اللي جايبه مشط واللي جايبه مرايه واللي عماله تعمل في بتاع، وانا ليا مكتب بيطل على الكورنيش كان جنب الشباك يعني، ما برفعش رقبتي لحد ما رقبتي وجعتني. واخد معايا كتاب المجروحين لابن حبان وحاطه قدامي تمام، وعمال اقرا فيه، وهم بقى ايه عمالين يلمشوا ويكهكهوا ويعملوا بتاع. انا قلت لنفسي انا، وانت ايه فايده العلم تدرسه؟ عايز تبقى شيطان بالنهار وقديس اخر الليل؟ انا كنت بحقق في الاحاديث انا ذاك. قلت لا، انا لا استطيع ان انا، على ما خدت القرار ده كانت مشكله بالنسبه لي. ليه؟ لانه يعني بالعافيه قدموا لي وانا لا ادري. انا ما اعرفش ان انا قبلت في الاذاعه. ورحت عشان امتحن، والحقيقه الذي اغراني انذاك اني كنت عايز ادخل محطه القران الكريم. لان قابلت مذيع كان مشهور انذاك اسمه فؤاد شاكر رحمه الله على باب 4 في ماسبيرو. قلت له انا لو انا نفسي اروح حط اذاعه القران الكريم، هل لو انا دخلت في الاذاعه وحولت من قسم لقسم ولا ادخل من اولها؟ قال لي لو قسم لقسم اسهل لك. دخلت الامتحان. كانوا هيحطوني في البرنامج العام عشان صوتي وقراءتي كانت سليمه ولا الحن في القراءه يعني. وكان يومها او مش يومها، اسبوعها كان المفاعل العراقي مضروب. كانت اسرائيل ضربت مفاعل عراقي في هذا الاسبوع، فادوني عمود يعني اقراه عن المفاعل العراقي بتاع. قالوا لي ده صوته حماسي وكويس، ناخده في البرنامج العام. لكن الاذاعات الموجهه، قلت لا، ده احنا اصلا امتحان عشان الاذاعات موجهه، تيجي تاخده البرنامج العام؟ ما رضوش. فكنت يعني مش قادر اقعد في الاوضه بتاعت المذيعين دي، فكنت انزل مسجد التلفزيون. تيجي المديره تلف ما تلاقينيش، تاخدني غياب. تمام؟ اجي قال لي اني متاخد غياب. ازاي انا متاخد غياب؟ ده انا جاي من الصبح مش عارف ايه، اعمل خناقه. قلت في الاخر هو شكلها كده فعلا، انت لابد ان تمشي. وتركت الاذاعه في ذلك الوقت. وبعدين بعد كده كان في اخر سنه، السنه قبل الاخيره، اللي كان لهم قوة عامله، الحكومه كانت بتوظف يعني، فجابوا وظيفتي فعلا في القوى العامله مترجم فوري في مكتب محافظ كفر الشيخ. كان السادات عمل قانون عشان يضرب الروتين، ادى لكل محافظه ميزانيه وقال له كل محافظه تعتبر نفسها جمهوريه، وهوفر لك مترجم فوري لكل لغه حيه تستطيع انك تتعاقد مع الدوله صاحبه هذا الايه؟ هذه اللغه. فحطوا 4 5 من اللغات الحيه، انجليزي، فرنساوي، اسباني، الماني، ايطالي، في مكتب المحافظ. انا قلت كنت بقى خلاص مشيت في العلوم الشرعيه شوط محترم يعني. قلت لا دي طبعا كل حاجه من دي ما مشيتش بسهوله يعني. ليه؟ لان دي كلها وظائف مرموقه جدا يعني. بدات في العلوم الشرعيه بقوه بعد ما خلصت الجامعه. ليه؟ تفرغت وصار الوقت ملكي، فبدات ادرس العلوم على الشيخ محمد نجيب المطيع رحمه الله عليه. ده اول مشايخي، خدت عليه 4 كتب، صحيح البخاري والاشباه والنظائر للسيوطي، احياء علم الدين الغزالي، والمجموع للنووي. دول 4 كتب اللي خدتهم على الشيخ. وبعدين بعد كده مشيت في طلب العلم وكده يعني. المهم مش عايز يعني اخوض كثيرا. فالاخ لما يجي يقول ان انا مرشد سياحي، يعني ايه دخله بالعلوم الشرعيه؟ هذه بدايتي. أنا لست إنسانا فاشلا، لا بالعكس، يمكن ربنا عز وجل يعني وفقني وفتح نوافذ فهمي على العلوم الشرعية لمحبتي الشديدة. أنا الدين بحبه حب شديد، مش مجرد بحبه عشان بقول، لا أبدا. أنا أول ما بدأت دعوتي عملت حاجتين، أهم حاجة فيهم أن درست حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. قلت ده أنجح نموذج قدامك النبي عليه الصلاة والسلام، لن تجد أفضل منه. فنظرت كيف يدعو الناس، فرق طبعي بهذا، وأخذت من هذا أنني أتعامل مع كل من أدعوه كوالد حتى لو كان أكبر مني في السن، وعاملهم كأب سواء كان أصغر مني أو مثلي في السن أو أكبر مني. ولا سيما لما بدأت الدعوة وجدت أن في مقاومة لهؤلاء الشباب من أهليهم، فهؤلاء كانوا بالنسبة لي، الذين يستمعونني كانوا بالنسبة لي كأبناء على سنه أو نزل سنه أو في مثلي، أنا أعاملهم كأب. والأبوة دي صارت في دمي، جزء مني. فأنا عندي في الدعوة مش مجرد واحد بيقرأ ويترجم ويدي للناس، لا، أنا شخصيا أتعامل مع كل من أدعوه بروح الأب حتى لو كان أكبر مني في السن، وأحترم الكل صغيرا وكبيرا. ولو لقيته الأول مرة بقول له حضرتك على طول، ما أقدرش أقول له أنت رحت وأنت جيت وأنت، قال بقت لازمة عندي، حتى لو طالب تاني أن أتركها لا أستطيع أن أتركها. دي الأول. الثاني يقول هو راح الدوحة واصل مقعد وقاعد على كرسي والكلام ده. طبعا كنت أثر لهم هذا وطبعا ايه استدرك على طول وقال الله يشفيه. طبعا طبعا الله يشفيه، تمام. وطبعا بالي بالك انت فاهم وانا فاهم، واخد بالك. طبعا يعني هذه المحنة من اجل نعم الله علي، ان ربنا عز وجل اجل نعمات علي هي الاسلام، دي اجل نعمة. ثاني أجل نعمة اللي أنا فيها الآن، شهر مايو 2012 بدأت القصة دي. رحت مستشفى عين شمس تخصصي، فلقيت هناك كتير من إخواننا بقى اللي عارفيني دكاترة وكده. المهم لما دخلت المستشفى وبعدين يعني العلاج مش جايب نتيجة أو كده، فقرروا بتل إيه، بتل الساق. لكن الدكتور اللي بيعمل لي العملية تهيب أن يقول لي ذلك، فجاب رئيس القسم يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة وقال أنا شيخ إسحاق وإزاي حالك وعامل إيه وبتاع، والله أنا عايز أعرض عليك قضية. طبعا كل الكلام ده غائب عن بالي، يعني لو في واحد مثلا عنده عضو كده مش مظبوط وبتاع، ولكن يعني لما نشيله بقى يبقى الجسم كله يبرأ ومش عارف. قلت له دكتور أنت بتلف عليه، عايز تقولني في باتري يعني؟ قال لي بصراحة إذا أقول كده. قلت له وكان أمر الله قدر مقدور، أنا ماذا أفعل يعني؟ هذا مكتوب علي ولا بد أن أسلم. اتعلمت التسليم والرضا. حتى قلت لولادي، قلت أنا زمان قلت قصة عروة بن الزبير لما بطل الساق، تمام، وفي نفس الوقت مات ابنه، تمام. كان عنده 4 أبناء، مات واحد وكان عنده ساق، قال لهم إيه وأنا بصلي اقطعوها، يعني حبوا يسقوا خمر، ما كنت يعني أدفع بلاء الله بمعصية الله، ولكن إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. المهم لما سمعت دي بعد كده يعني قلت لولادي انظروا هذا كلام أبيكم عن البلاء وهو في عافية. ما أنا لما أقول له عروة اتقطعت ساق، ما اتقطعت إلا حصل لنا كمتكلم يعني ولا حاجة. قلت لهم هذا كلام أبيكم عن البلاء وهو في العافية، يعني قالها بخفة وسهولة وكذا. المهم لما حدث هذا الأمر، والله وبالله وتالله لم أشعر ببرد الرضا الذي كنت أقرأه في الكتب إلا في هذه المحنة، وازددت حبا لربي تبارك وتعالى فيها فعلا. والله عدتي فعلا محبة الله ورسوله. أنا قليل العمل، ممكن لو قلت لي إيه الأعمال الجيدة اللي أنت عملتها كويس يمكن ما أقدرش أعطر على أعمال ذات قيمة إلا هذه المحبة لله ورسوله. فأنا عايز أقول له يعني مسألة مقعد، ويعني يعني أهل المروءة يترفعون عن شيء كهذا، وانا عارف ان طبعا لما اسمع هذا الكلام يشوف اساء بنا الظن وانا قلت الله يشفيه ومش عارفيه وانت فاهم وانا فاهم يعني تمام. طبعا في ثنايا هذه الهجمة الرهيبة ذكروا اشياء مغلوطة انا ادفعها منذ 20 سنة كأنني اخاطب صما بكما عميا، وهم ليسوا اغبياء، هم عارفين كويس جدا انا ماذا اقصد، لانهم قصوا الفيديو وعرضوه على الناس مقصوص، فكل ما اقول انا نادم يوم يكبرها كده حطها كده، وانا جنين على الناس يوم حطيتها كده عشان يبقى نادم وجنين على الناس ويخرب بيتنا في الاخر. تمام، هم عايزين في الاخر يوصلوا لهذا، لكن لو تركوا الفيديو كله فيه رد عليهم. انا الحقيقه لاول مره في حياتي اتابع المعلقين على الفيديوهات بالالوف المؤلفه، انا ظننت ان التواصل في جعله يعني اشتعل، انا ما اعرفش حاجه، ما اعرفش اشتعل ولا اشتعلش، بس انا اتهيالي كده من كثره الذين يردون عليهم ويسفهونهم، وواضح الفيديو لان الذين عرضوه وهم يدافعون عني عرضا كاملا كان واضح جدا. الفيديو اللي جابوه وتنطنوا عليه وقالوا ان انا تراجعت عن منهجي وتراجعت وابديت ندمي وخربت الاوطان، ده حتى الرجل كبيرهم الذي تولى الشتم والتخبيح والكلام ده قال كل شيء، انا المسؤول عن الدماء في مصر والمسؤول عن الدماء في سوريا ومسؤول عن الاغتصاب. اه والله الاغتصاب على اساس ان انا ايه قلت قبل كده ان عائشه اتجوزت سنها 9 سنين، كنت برد عليه برضه تمام، واتيت ببنيانه من القواعد بالقواعد والعلم يعني تمام، والصفقات التجاريه، واحد كان رايح يشتري برتقان من واحد بتاع اراضي موالح والكلام ده، هو يقول ايه؟ فقال الرجل صاحب الموالح للتجار لن ابيعكم. ليه؟ لان الشيخ ابو اسحاق بيقول عيد الحب حرام. ايش دخل دي؟ عمرك تتخيل واحد البرتقان من الموالح بتاعته 100 100 وجاي له تجار ويقول مش بايع؟ رايتموها في العالمين عشان عيد الحب؟ وعيد الحب حرام؟ وهذا بيكرهنا في اهالينا، امال نحب ازاي ونعمل ازاي وكلام ده؟ شوف فضل يتدرج ويجيب ويجيب ويجيب والكلام ده لحد ما انا تصورت هيقول حاجه بس خاب ظني، ان انا المسؤول عن خرم الاوزون والاحتباس الحراري في الكره الارضيه. والله ما بقي الا هذا. انا عامل كل حاجه. كل حاجه انا عاملها، ولان انا بتعامل معامله الاب. فكل شيء انا وقعت فيه احذرك ان تقع فيه. ده عندي انا عاطفه موجوده جوايا لا تمنعني اطلاقا من ان اقول انا كنت غلطان. الفيديو ده كان مناسبته ايه بقى؟ اللي هم طاروا بيه وقصوه ولزقوه وعملوه عشان يبدو شكلي قبيحا. كنت اتكلم مع طلبه علم. وانا قلت لهم عندما كنت صغيرا في العلم وصغيرا في السن فوق 20 بقليل بدأت أتعلم فوقعت في أغلاط كأي واحد شادي في العلم بيغلط في الأول، ليه؟ لأن العلم ده صعب جدا، عايز طول عمر وعايز ملكة وعايز قراءة كثيرة وعايز، فسني آنذاك كان يسمح بمثل هذا. فأنا لما طلعت الكتب الأولانية لي فصل الخطاب بنقد المغني عن حفظ الكتاب وجنة المرتاب بنقد المغني عن حفظ الكتاب، الأولاني كان كتاب مختصر صغير، وبعدين لما كبرت شوية رأيت أنني قصرت فحبيت أطول بقى وأظهر بقى أن أنا بقيت طالب علمي جيد والكلام ده، فعملت جنة المرتاب بنقد المغني عن حفظ الكتاب. وكان في كتاب للإمام النسائي اسمه خصائص علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي هي فضائل علي بن أبي طالب برضو، ده أنا حققته. وبعدين وقعت في أغلاط بحكم سني بحكم خبرتي قلة اطلاعي، فعرفت الأغلاط بتاعتي ورجعت عنها. يعني من الأغلاط اللي أنا وقعت عنها فيها حديث ماء زمزم لما شرب له، أنا عارف أن في ناس من الجلوس يتضررونه صحيح، وهذا الحديث صححه أئمة برضه لكن وضعفه أئمة، فأنا لما يعني استويت وفهمت عرفت أن ده غلط. فكون حديث تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله دي أكبر جناية، هم مش واخدين بالهم. لما أنا بقول أنا ندمت فاكرين ان انا عملت حاجه فظيعه جدا يعني، حملوني بقى الدماء ومش عارف كل الكلام ده. ندمت لاني نسبت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله. اي جنايه اعظم من هذا؟ هم يمكن مش عارفين ان دي جنايه، انا عارف انها جنايه جدا يعني، وذنب فظيع. اسال الله المغفره منه. ليه؟ لان انا اقدمت على التصفيه الطبيعيه ولم اكن انذاك استويت كما ينبغي. بسم الله. الحديث الثاني مثلا الذي اذكره حديث القدريه مجوس امتي، ان مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم الى اخر الحديث. هذا الحديث حسنه ائمه العلاء وغيره، وحتى اخره اظن شيخنا الالباني رحمه الله عليه. فانا تبعتهم مقلدا. ليه؟ لم يكن عندي الات الاستقلال. انا مش هستقل ولا انا امام كده بالدراع. العلم ده ما ينفعش فيه كذا كلام، والا اهل العلم الحراس على العقيده هيشنشلوك يعني. هذا الحديث تبين لي من البحث والدراسه انه لا يصح. هذا هو الباب الذي قلت انا ندمت عليه، وانا لو استقبلت من ان ما استدبرت ما عملت. اوصي ابنائي الذين اعدهم في منزله الابناء، انا لا استنكف ان ارجع عن خطئي، لا سيما اذا كان في نسبه شيء الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله. ده مسألة خطيرة جدا. قال صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ليه؟ لأن الحجة تقوم وكلامه دون غيره من أي إنسان. لو إن صحابي خالف صحابيا لابد من الترجيح بينهما، إذا كان ده رايح يمين رايح شمال. من اسعد الناس بالدليل بالنص او بالحكم اللي معه الدليل اللي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذكور في اصول الفقه في مظانه يعني. فده شيء انا مستبشعه وهم مش واخدين بالهم منه. واحد ولا طول عمره ماشي في يخدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يعني؟ او يستعظم ان تنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله ازاي يعني؟ انا بالنسبه لي فظيعه جدا جدا. واسال الله عز وجل الا يؤاخذني. انا كنت باجتهد بقدر المستطاع وبحاول اطبق القواعد والكلام ده، وكان في ذلك الوقت في اللي انا كنت بكتب فيه عايز حد كبير يقيم شغلي. انا راجل محب الحديث والشغف في الحديث والاسانيد. مين اللي يحكم عليا ان انا ماشي صح ولا ماشي غلط؟ لازم حد مهم امام. فكان اهم حاجه عندي شيخنا الشيخ الالباني رحمه الله عليه يرى عملي، وهل انا فعلا ماشي صح ولا ماشي غلط. لحد ما ارسلت له الجزء الاول من شرحي على سنن النسائي. كتبه بخط ايه كده، وعد علي اخ من نابلس قال لي انا رايح الاردن مش عايز حاجه، قلت له خذ هذا وديني الشيخ الالباني اللي هو شرح سنن النسائي. اول مره اشرح سنن النسائي، وراح الاخ وما جاش وخلاص، وانا نسيت الموضوع لحد ما وقع في ايدي شريط الشيخ الالباني بيسال عن شروح السنن الاربعه. فذكر شروح ابي داود وشروح النسائي وشروح الترمذي، وما قالش عن ابن ماجه حاجه. لكن لما جاء على النسائي قال انا لا اعلم في هذا المجال في هذه السنن النسائي شيئا، الا ان فيه واحد اسمه حجازي، ده اسمي يعني، اسمه حجازي شرح سنة سيء، وهو شرح مفيد بالنسبة لما ينشر في هذا العصر. اعتبرت ده شهادة لي من الشيخ الألباني، وانطلقت بقى وفتحت ايه يعني فتحة شيتي ان انا بقى اشتغل وكده، لان امام الصنعة في الزمان في ذلك الزمان زكى عملي. تمام؟ اهو في هذه المرحلة اللي انا فيها صغير ندمت وتراجعت عن طرق فاتتني في علم الحديث أو حكمي على بعض الأسانيد غير صحيح والكلام دوت لقلة الكتب آنذاك لقلة المصادر وفقري. أنا كنت رجلا فقيرا، وأنا يمكن في مقدمة تنبيه الهاجد هو هذا كتابي الذي مطبوع في 17 مجلد في البحرين. فده يعني أي القصة كلها في مقدمة الكتاب. ف كنت فقيرا صفر. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ب 30 قرش، ما اعرفش اخدها ما اعرفش اجيبها لان كانت غاليه جدا علي. وقعدت الف الف الف تمام ولحد ما لقيت تلخيص صفه الصلاه بخمس قروش, ودي اللي كان معايا انا ذاك خمس قروش. اشتريت تلخيص صفه, فلما قرات تلخيص صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ندمت ان انا ما خدتش الكتاب, وقعدت ادعو الله عز وجل ان ما اموتش لحد ما اقرا الكتاب ده في الجمعه الجايه. وحوشت بقى تمام ومنعت نفسي من حاجات معينه لحد ما ادبر ثمن الكتاب, واشتريته في الجمعه الثانيه دي, وده كان فاتحه الخير بالنسبه لي. فرجل فقير والكتب قليله, وانا اذكر كتاب اسمه غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود ليه يعني. ده الكتاب ده لما تعرف تشوف شغل عليه انا هترك لك الحكم. في ذلك الوقت ما كانش فيه مكتبات, فكنت اروح مكتبة اصول الدين في كلية الحديث جامعة الازهر. الكلية او كان ايه الكتب في ناحية وفي فاصل والترابيزات بتاعة المطالعين في ناحية, وانت الكتاب اللي انت عايزه قول لامين المكتبة يجيبه لك تمام. فاول ما رحت قلت له اديني اطراف المزي وميزان الاعتدال والبخاري ومسلم, وقعدت اعدله كده والراجل فتح بقه, بتهبل ده ولا ايه؟ اول مره يجي هنا ولا ايه؟ قال لي يا استاذ كتاب واحد تخلصه اجيب لك الثاني. قلت له ما اقدرش, ده انا راجل شغال في الاسانيد والاسانيد الاسماء مختلفه, علي حرف العين, محمد حرف الميم, ابراهيم حرف الالف, ده لازم الكتاب كله يكون معاك عشان الجزء الاولاني فيه من الف لحد مثلا صاد, والمجلد الثاني فيه من صاد لحد ميم. فقلت له ده ما ينفعش هذا الكلام. قال لي لا, هو ده نظام المكتبه, واذا كان عاجبك. خرجت من المكتبه وانا دمي يفور, ازاي يعني؟ ازاي ده ما فهمش حاجه ده ولا ايه؟ عمال اكلم نفسي يعني. فرحت جيت ثاني يوم, قلت هاجي ثاني يوم احضر كده جايز يكون موظف ثاني مختلف عنه يعني. لقيته هو, اول ما شفته نفسك اتكسرت تمام, وهو شافني قام داخل جوه تمام. عملنا معركه يعني شبه معركه. وبعدين فضلت قاعد لحد ما لقيته قرب, قلت له لو سمحت ممكن اكلمك؟ قلت له انا بكلمك الان كانت اخي الكبير وانا اخوك الصغير وطالب علم فقير وبشتغل في بقاله ويدوبك واخد منها كم ساعه كده بس عشان فاهم, معلش اسمح لي كده. رق قلبه, كدت ان اقبل هذا من بسبب انه رق قلبه عليا, جاب لي شويه كتب ومش عارف ايه, قعدت اشتغل. كتاب غوث المكدود ده في مثل هذه الاجواء عملت الكتاب ثلاث مجلدات. فاللي يعرف كلامي اخواننا طلبه العلم هم اللي يعرفون قدر الجهد الذي بذلته او الشقاء او الحرمان او اي حاجه. يعني حياتي فيما يتعلق بطلب العلم كبيرة وفي يعني مواضع منها مؤلمة يعني. لكن لما ياخدوا هذا الفيديو أنا أكلم طلبة العلم يعني, حتى من ضمن الحاجات قال إيه؟ قال أتاري دي جلسة سرية وفي واحد طلع الملعون الموبايل يعني وقام صوره من غير ما ياخد باله, لكن الجلسة دي كانت سرية وأنا المايك بتاع البتاع على صدري يعني ما فهمش إزاي جلسة سرية وواحد غافلني كده وقام جاي من ورايا ومصور والكلام ده على اساس اقول حاجات خطيره يعني تمام. ده فيما يتعلق بالجانب الشخصي. اما الجانب العلمي احنا فضل علينا قد ايه؟ نص ساعه. نص ساعه؟ الحق اقول بقى. واحد من الثلاثه دول انا طول عمري برد عليه. انا بتشتم بقالي 27 سنه بالظبط. أنا وإخواني من الدعاء, بس أنا على وجه الخصوص وهقول لكم ليه. فأنا برد عليهم على مقالاتهم لكن لا أسميهم. أنا بصراحة لا أخفيكم, أنا تعاملي أبوي فأتمنى هداهم والله العظيم من قلبي أتمنى هداهم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أنا محب لهداه ونفسي يهتدوا ويعرفوا الصح, وإن الدنيا قصيرة جدا جدا, مهما أخذت فيها من مال أو جاه كله سينتهي, وإحنا كلنا عارفين الحقيقة دي ولا أحب أن أسب فيها. عشان أثبت لكم أنه يقصد الدين, واحد من الأربعة اللي اتكلموا دول يقصد الدين ما يقصدش أنا شخصي، أنا شخصي لا يشكل له شيء. اسمعوا 13 عنوان رددت عليه في 8 خطب و8 دروس وهو يسب أبا هريرة. آدي 13 عنوان اللي أنا كتبتهم لأن كنت بقرأ على الطلبة، انظروا قال كذا وكذا فكتبت 13 عنوان. بص يا عم، ببنت 48 سقوط أكبر راو لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، 1. 2. أبو هريرة راوي الأكاذيب والخرافات، 3. كان يقول على مائدة معاوية ويصلي خلف علي ويقول الصلاة خلف علي أتم والأكل على مائدة معاوية أجسم، 4. كان يطارد الصحابة ويسألهم أن يطعموه ولكنهم كانوا يردونه ولم يستجب له إلا جعفر ابن أبي طالب، 5. كان نهما للطعام وقالت عنه عائشة رضي الله عنها، طبعا التردي والكلام ده مني أنا مش منه، كان نهما للطعام وقالت عنه عائشة رضي الله عنها قلناها إنه رجل مهزار وسلك سلوكا مع الأطفال جعلت منه مجرد أرجوز، 6. لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم سوى 9 أشهر فمن أين له بكل هذه الأحاديث، وكان يقول لو سمع عمر ما أتحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشج رأسي، 7. الرسول صلى الله عليه وسلم طرده من المدينة بعدما ضاق بتصرفاته، 8. في أول يوم أسلم فيه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنائم فأهانه صحابي وسكت الرسول على إهانته، 9. خدم الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل ملء بطنه وكان يخدم أهل بلده مقابل طعامه ولم يكن له اسم معروف لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لقيط يعني، 10. باع الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية ببضعة دراهم، 11. عمر منعه من الرواية وقال عنه علي أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، 12. واجهته السيدة عائشة رضي الله عنها قائلة له إنك لتحدث بأحاديث ما سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها يا أم شغلك عنها المرآة والمقحلة، يشير إلى أنه لا يوقر عائشة. 13. لما وقع الخلاف بين علي ومعاوية انحاز إلى معاوية الذي كان يملك المال والجاه ومظاهر الطرف وابتعد عن علي الذي لم يكن يملك سوى الجوع والفقر والزهد، ده العناوين مش المذكرة التفصيلية، ده العناوين المكتوبة البنط العريض، ده بيحب الإسلام، ده أبو هريرة ورفيق له كتب 10 شخصيات أسوأها عائشة، كل دول أنا رديت عليهم ما تركتهم. لو عايز تعرف الرد التفصيلي على ال 13 تومة دي أنا قايلها وموجود على اليوتيوب، تمام، عشان تعرف دول إيه. هؤلاء لا يحبون الإسلام، لا يحبون الإسلام، إحنا بس شخصنا يعلق عليها لأنه لا يستطيع أن يقول غير ذلك. لو بان منه أنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم طوب الأرض يكفر، وكما قال مالك رحمة الله عليه قال الذين يسبون الصحابة قصدوا أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يجرؤوا على هذا، أرادوا أن يقولوا له صحابة سوء. هو لما يكون الصحابة سيئين بهذا الحد والنبي صلى الله عليه وسلم توضع عليهم وبشرهم الجنة وهو الأخير، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يعرف أصحابه، قصة قديمة ومعروفة. أنا من طبيعتي زي ما قلت لكم حط دايما هذا الأمر وانت بتسمعني أو وانت بتقرأ لي، يعني أنا أتعامل معاملة الأب، أب شفيق محب لأبنائه لا يفرق بين أحد منهم ويتمنى أن يدخلوا جميعا الجنة، ده شعوري والله عز وجل مطلع على قلبي ولساني. أنا هذا الشخص. ولذلك لا أخفيكم يعني سرا أنه معظم الذين يراسلونني أو يتكلمون عني يقولون يا أبي، دائما كلمة يا أبي لاحظتها بكثرة كاثرة من الشباب. وأنا حتى الآن وأرجو أن ألقى الله عز وجل وأنا أتعامل هكذا. فهؤلاء أتوا على الفرى التي ألصقت بي، ألصق بي أناس يكرهونني لا يحبونني. أنا لي طريقة في الدعوة، قبل أن أفتي الفتوى أؤصل لها. أنا لست واعظا فقط، أنا واعظ ومعلم. لما تسألني سؤال ما أقولكش يجوز أو لا يجوز، لا، أعرفك أنا جبت يجوز ولا يجوز إزاي عشان تتعلم وراي، لأن الرجل بعلم الأصول. أنا بعلم أصول الحديث، وفي ثنايا أصول الحديث بتكلم عن أصول الفقه. وكلما جاءت فتوى لازم أوصل لها، لماذا أنا فعلت هذا، ليه قلت حرام، ليه قلت حلال، ليه قلت مباح، لازم أعلمك. فأنا لا أغشك، يعني أنا مش هخب عليك حاجة، بالذات فيما يتعلق بالعلم، لأن بركة العلم إنفاقه على عكس المال. المال يمكن عدم إنفاقه يكثره، لكن العلم يكثر بالنفقة ويزكو بالنفقة. فجماعة من الذين لا يرضون منهجي، اللي هو منهج القرون الثلاثة الأول، أنا لم أخرج عنها. ثلاث قرون: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ده مذهبي، ولا أخرج عن هؤلاء، ولا أقول مسألة ليس لي فيها إمام أبدا. من فرطت بحاجة لوحدها كده لابد أن يكون سبقني أئمة ممن ترجع إليهم الفتوى. فالجماعة اللي هم يعني أنا مش محبوب بالنسبة لهم أو مش مرغوب بالنسبة لهم، طلعوا علي فريت إن إحنا لو عايزين نتغني نروح السويد وأوروبا وندخل على نسونه ونخدها ونبيع كل راس. سمعت الفتوى دي؟ سمعتوها لما قولها لكم؟ جميل. أنا أو أنا أو أنتم، هل يخفى علينا ضعف المسلمين؟ لا يخفى على أحد. كنت بشرح كتاب الجهاد في الفقه، فشيء طبيعي أنك بتشرح الكلام اللي قدامك، تقول كذا وكذا وكذا. كل الكلام اللي قلته موجود في كتب الفقه كلها، حتى في الأزهر، حتى في غير الأزهر، كتب الفقه هألف منين؟ السبايا والفيء والأسرى والكلام ده كل ده موجود في كتب الفقه. والجهاد عندنا نوعان: جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد طلب ان انت بالجيش بتاعك تذهب الى بلد اخرى وتقول لهم ليس من حقكم ان تحجبوا الهدى عن الناس، عايز تفضل كافر خليك زي ما انت، لن اجبرك، بس مطلوب من ده تدفع جزية، لانك انت هتكون في دولة اسلامية عمال تصرف عليك وتعمل لك المرافق وتعمل كل حاجة. انت كل الحكاية انك انت قاعد في الدولة دي بتاخد خدمات. النهاردة الدول بتاخد ضرائب من الناس، هي الدولة الاسلامية كده، في مقابل انها بتقدم خدمات وبتحميك، واذا حد اعتدى عليك تجيبه والى اخره، في جزية بتدفعه. كل ده موجود في كتب الفقه وفي كتاب الله عز وجل. فكنت انا ذاك بشرع وقلت هذا الكلام اللي انا قلته، بس أصور ان جهاد الطلب النهارده غير مطاق وغير مستطاع. العالم الاسلامي الان فرق شذرا مذرا وضعاف والى اخره كم، لكن كنت بدرس وقتها احكام الجهاد من كتاب فقه. فيقول لك اذا كنا عايزين نتغني، وانت عارف انا ليه طريقه يعني لطيفه كده في العرض، يعني ساعات اقول حاجه تضحك حاجه افرفش الناس اللي قدامي يعني. فبقول عادي لما دخلنا بلد والمجاهدون بقى هياخدوا الغنائم، ده انا بشرح بس بقول احيانا بطريقه ايه عاميه كده بحيث ان اللي قدامي مش كلهم طلبه علم يعني. فبقول يا جماعه فكل مجاهد هياخد له راسين وبنتين وعيل كده ولا حاجه، يوم ما تتعذر روح على سوق النخاسه وبيع لك واحد وهات لك مش عارفين كم، بالطريقه بتاعتي اللي انا بقولها اللي انتوا عارفينها يعني. فقال لك شوف، بقول لك اذا كنا قاعدين نتغني ونملى الخزنه بتاعتنا نروح نغزو السويد ونغزو مش عارفين كم. والله العظيم انا عارف انهم فاهمين، فده بقى يطنطنوا عليها وما شاء الله. المسألة الثانية سبحان الله، هذا الأمر بالذات تكلمت فيه مرارا، وأنا حسب لكم الحكم. أرسل إلي في درس من دروس طالب في ورقة فيها الآتي: أنا لي عم وحاطط فلوس في بنك رباوي، وبعدين اتناقشت معاه والنقاش بيننا طال يعني، فتنرفزت عليه وتنرفز عليه، فقال لي عمه بقى بقول له: أنا أحب الربا وبستطعم الربا وحفضل أكل ربا إذا كان عجبك، تمام؟ فقام بعت لي الحدوتة دي في ورق، فأنا قلت له: يا بني، إن كان يقول هذا استحلالا لمحارم الله فهو كافر، أن يستحل ما حرم الله حتى وإن دق، طالما عرف إن في دليل تحريم لا يحل له أن يقول بستطعمه وبحبه وبمزمز فيه الحاجات زي كده. فقلت هو كافر، فكلمتي بقى: إن مات مصرا على ذلك فهو كافر. ده واضح من فهمي أنا أنه إيه، أنه مستحل، ولذلك قلت هو كافر. لم يظهر لي من الكلام الورقة المكتوبة لي أنه مجرد مصر ويقول لك أعمل إيه بس، ونودي فلوسنا فين، وما أعرفش أحس فلوس في البيت، ادعي لي ربنا يتوب علي. يبقى ده عاصي يريد أن يتوب حتى لو كذبا، يريد أن يتوب بس مش عارف. رجل أنا عندي مثلا ملايين، عندي في البيت إزاي؟ لابد أحطها في البنك، ولابد مش عارف كام، وبعدين يا سيدي نعمل إيه بها، الله يغفر لنا. اللي يقول كده ده مصر بس، لكن اللي يقول العبارة الأولى اسمه مستحل. فالمستحل بإجماع أهل العلم، لا أعلم أحدا يخالف في هذا، أن المستحل ما حرم الله كافر، طالما حرام جعله حلالا لنفسه هذا كافر بلا مثنوي. إنما يصر على الفعل ويتمنى أن يتوب أو يجد له مخرجا آخر أو الكلام ده، ده اسمه مصر على الكبيرة. فالمصر على الكبيرة يرجى له. فالجماعة الذين طيروا هذه المقالة كان ينبغي أن يقولوا: إذا كان هو يرى استحلاله فنحن معه، إنما إذا كان يرى أنه مصر فقط فلا. كان المفروض يقولوا كده، مش على طول يقول هذا يقول المصر في النار يبقى مبتدع. ليه أهل الكبائر في النار؟ طب ما في الإصراع كفر موجود في القرآن، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الحنث العظيم اللي هو الكفر. ففي إصرار، إصرار على الفعل، وإنه بيفعل الفعل ويتمنى أن يتوب لكن ضعيف، هوى غلبه، شهوته غلباه، عايز فلوس، عايز نساء، عايز أي حاجة ماشي. بس أنا أفهم منه أنه مصر فقط. الذي فهمته أنا من الورقة أنه مستحل. تعرف بقى لي كم سنة بقول الكلام ده؟ 20 سنة وأنا أقول هذا الكلام. ماذا أفعل أكثر من هذا؟ فلذلك تركت التنبيه، فتنبهت واعتقادي أنا قلته، برغم أن دعوتي التي أدعوها إلى الناس من أسهل الدعوات، ليس فيها تعقيد أبدا، ولا فيها مشقة على نفسك إن التزمت القول الذي أقوله تبع لجماعة العلماء، مش من دماغي طبعا، تشعر براحة في حياتك. أنا عندي 3 قرون الأولى ده المعلم الأول بالنسبة لي، وبعدين أخذ من القرون المتأخرة ما يوافق القرون 3 الأولى. فالرجل يمكن أن يكون مذهبه على القرون 3 الأولى وإن تأخر زمانه، زي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ده على وزان القرون 3 الأوائل. فأنا عايز أقول يا إخواننا يعني وصية، يمكن النهاردة كثير جدا دافع عني ونزل فيديوهات والكلام ده، لكن في بعض الشيوخ يتكلم فيهم ولا أحد ينصرهم. لا تتركوا لحوم شيوخكم مضغة في أفواه هؤلاء، من حقهم عليكم أن تدفعوا هذا الظلم عنهم. أنا ذكرت يمكن في هذه المجالس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في مسند الإمام أحمد بسند جيد قال ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتتبع الحاج في المواسم والناس في منازلهم ويقول من يؤويني من يحملني يعني إلى الله عز وجل وله الجنة. قال جابر فثرنا له 70 رجلا والتقينا معه في بايعة العقبة وقلنا هو ده الشاهد اللي أنا عايزه وقلنا إلى ما نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يفر في جبال مكة ويخاف. يعني إحنا كمؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم إيه لازمتنا؟ الرجل الذي جاءنا بالهدى سيبينه بيلف في الجبال ويخاف، لابد أن ننصره، وده هذا حق الشيوخ عليكم. وأنا عارف هو عاد يقول لك شو شبه نفسه برسول الله، أنا عارف يا أخوانا. يعني هقول لك على حاجة، أي كلام مهما كان حسنا ممكن تقلبه على عكس. مش أبو نواس قال ما قال ربك للأولى سكروا ولكن قال ويل للمصلين؟ أبو نواس قال كده، قال ربنا ما نزل في القرآن ويل للسكار بس قال ويل للمصلين. هل الآية دي أنزلها الله؟ نعم أنزلها الله، لكن ليس هذا مرادها، عشان في بعض الناس يقول لك والله ربنا ما قال كده، لا قال ويل للمصلين، قال ما تقولش ما قالش، تمام، لكن هذا في سياق مختلف. وأي كلام أنت ممكن تقلبه لو أنت عايز، يعني مش أفصح كلام بقى، لا أي كلام ممكن تقلبه، فعادي جدا يتلصصك على كلمة قلتها عفوا لا تقصد بها شيئا. لو شوف ماذا قصد، عيد لي يا ابن الجملة دي مرة واثنين وثلاث، ها، ويبتدي من قبيح الأقوال ومن قبيح التهم ما يتنزه عنه كل إنسان عاقل، له إنسان سوي يكون سوي، سبحان الله. فأنا عايز أقول يا أخواني يعني في نهاية الكلمة، أنا والله ما كنت أريد يعني أنا أتكلم، لأن حياتي ماشي، أنا يعني بقى لمدة طويلة مختفي عن الأنظار، يعني مالش كل يوم في خطبة وكل يوم في مسجد وكل يوم في مؤتمر والكلام ده ما فيش، لكن هم العادة يعني أنهم يقصدون دعوتنا. أنا بربي ما لا أعظ، فقط أعظ وأربي، وربي على الأصول، يعني ما تطلعش من عندي إلا أنت فاهم، يكبر علي أن تخرج ولم تفهم، لا أنا على الاستعداد أقعد مرة واثنين وثلاثة وأقعد معك للصبح بحيث أنك تفهمني، هذا ما أريده. فعشان كده يا أخوانا دي حملة ممنهجة ضد دعوة بتاعتنا، تعرفين يعني من أول مؤتمر جروزني اللي عنده فكرة عنه اللي هو إيه، اللي هو إحلال التصوف مكان الدعوة وبالذات الدعوة السلفية. ليه؟ لأنها بتنير العقول، مش واخدة كده سحبك وماشي. ومما ألمني جدا يعني أن أكثر رجل شتمني فيهم وصف كل من يتبعونني في الدنيا بأنهم قطيع غنم، والله العظيم قال هذا القطيع اللي ماشي وراه من الأغنام، معقول؟ يعني في كل هؤلاء تلاقي ناس أفاضل وأساتذة وأطباء ومهندسين وتجار وناس عمالقة وعلماء، هتلاقي كل حاجة في القصة دي، إزاي تقول عليهم قطيع وغنم؟ هو لا نظرتك إليهم؟ ما هذا الكلام الذي لا يسيغه أي إنسان له أدنى ذوق يقول هذا الكلام؟ ومع ذلك وبالله أحلف، وأنا عادة لا أحلف على كلامي، لا أحلف على كلامي أبدا إلا يعني لما أتورط في حاجة زي كده، وبالله أحلف أن هؤلاء الأربعة لو أن الله هداهم لكان أحب إليهم، ولا أحمل أبدا ضغينة تجاههم، ضغينة شخصية، يعني الفيديو بتاع كل واحد فيهم سمعت 4 مرات وأسمعه وأنا أضحك، إحنا ما ماذا تفعل يعني؟ لكن لو اهتدوا ورجعوا إلى الدين الحق، مش لمذهبي ولا لي أنا ولا بتاع، لا للدين الحق، يقرأ بس يدي نفسه فرصة إنه يقرأ القرآن حتى، لو لو لو اهتدوا لكان أحب إليه. أسأل الله عز وجل أن يهديهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.